الحمد لله، الحمد لله الذي فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأمم، وجعل لها من الفضائل والأجور ما لم يجعله لغيرها من الأمم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث في خير الأمم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أما بعد، فإن من رحمة الله سبحانه على هذه الأمة المباركة أن فرض عليها 5 صلوات في كل يوم وليلة بأجر 50 صلاة، وهذه الصلوات 5 يصليها الرجال في المساجد، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن المتخلفين عن صلاة الجماعة في المساجد: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فدلت هذه الأدلة وغيرها على أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال تكون في المساجد إلا من كان معذورا بمرض ونحوه، وأن من خالف ذلك فهو متوعد بما جاء في الأدلة. ومن فضل الله تعالى أنه جعل لصلاة الجماعة في المساجد فضلا عظيما، وأن من ترك صلاة الجماعة في المساجد فوت على نفسه خيرا كثيرا. وإنا والله لنعجب من أناس يذهبون هنا وهناك، وحتى في زمن هذه الجائحة يختلطون بالناس في شتى المواقع والأماكن، ولكن إذا قيل لهم تعالوا إلى بيوت الله ادعوا بأن الوباء ما زال موجودا، مع أن بيوت الله سبحانه وتعالى وأهلها هم أكثر الناس التزاما بالاحترازات الصحية الوقائية، فهناك السجادات والكمامات والتباعد والتعقيم. فالمرء قد يضحك على الناس، ولكن الله تبارك وتعالى مطلع على قلبه ونيته. ومن الفضائل لصلاة الجماعة في المساجد: الفضيلة الأولى أن المرء لا يخطو خطوة إلى المسجد إلا ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يخرج لله لصلاة الجماعة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، نسأل الله من فضله. الفضيلة الثانية أنه إذا صلى مع الإمام ضعفت صلاته على صلاته وحده 27 درجة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. لو قيل للواحد منا أن بقاءه في البيت للعمل يأخذ عليه 1000 دينار، لكن إذا خرج إلى مكان قريب من بيته ومهيئ أفضل وأحسن من بيته ويأخذ 27 ألفا، فهل سيقصر في الذهاب إلى العمل في خارج البيت؟ لن يقصر. وهذا في شأن الدنيا، وشأن الآخرة أعظم وأعظم. الفضيلة الثالثة أن الصلاة في المساجد من أسباب مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، متعطشون رضي الله عنهم لما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، مع أنهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الفضيلة الرابعة: أن من جاء إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب في الصباح والمساء، أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يهيأ للضيف، وأفضل شيء يهيأ للضيف هو النزل الذي يأتيه في أول وقت مجيئه إلى مضيفه. الفضيلة الخامسة: أن صلاة الجماعة في المسجد سبب لتعلق القلب بالمسجد، الذي من فضله أن الله سبحانه وتعالى يظل المتعلقين بالمساجد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فاحرصوا عباد الله على صلاة الجماعة في بيوت الله التي هي خير البقاع وأحسن البقاع. اللهم اجعلنا من أهل المساجد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقارنوا إخوة الإيمان بين رجلين: رجل يواظب على هذه الصلوات الخمس في المساجد، وبين من فرط وتركها كلها ولم يصلها في المسجد، أو صلى بعضها دون بعض. يا ترى إذا حقت الحاقة وقرعت القارعة ونصب الميزان والصراط وتطايرت الصحف وجيء بجهنم لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فيا لله، ما الفرق العظيم في الأجر بين هذين الرجلين؟ ونحن في ذلك الموقف العصيب نحتاج إلى حسنة واحدة للنجاة. ويا ترى ما الخسارة الكبيرة التي ضيعها من غفل وفرط وأهمل وأطاع نفسه واتبع هواه وشهواته، فضيع هذه الصلوات ولم يصلها ولم يؤدها مع المسلمين في المساجد. فالله الله، بالبدار والمسابقة إلى الصلاة في المساجد يا عباد الله، وترك الأعذار الغير مقنعة. يقول تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنها أيام معدودات وأنفاس محسوبات، ثم بعد ذلك الفراق وهجوم هادم اللذات ومفرق الجماعات، وبهجوم هادم اللذات الموت، وما أكثر الموت في هذه الأيام. تقوم قيامة كل واحد منا، فتعاهدوا عباد الله أنفسكم وأبناءكم وأحبابكم وجيرانكم وزملاءكم بالنصيحة والتذكير، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن كان من الرجال البالغين الغير معذورين فيجب عليه حضور صلاة الجماعة في المساجد. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليل محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا وأصلحنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عمر المساجد بطاعتك وتوحيدك وكثرة المصلين يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم من أراد الإسلام وأهله ودياره بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام وأهله ودياره بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واجزهما عنا خير الجزاء واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.